أحسن الله إليكم. أبو مريم من جدة يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها أو من جزء منها بسبب بعض الذين يستحقونها في حاجة ماسة إليها؟ لا مانع من ذلك، تقديم الزكاة قبل كمال الحول لأجل حاجة عارضة لا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم استلم العباس زكاة عامين، يعني استعجل من زكاة عامين، فطلب من زكاة عام آتي وعام حاضر، فدل على أن إخراج الزكاة قبل حلول وقت الوجوب الأداء لا مانع من ذلك. قال الله جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.